سكت الكلام ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم. يا ناس حرام ايه اللي نبكي من عذاب قلب ظلم. سكت الكلام ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم. يا ناس حرام ايه اللي نبكي من عذاب قلب ظلم. يا اللي هدمت احلى ما فينا ليه استهترت الحب علينا. يا اللي هدمت احلى ما فينا ليه استهترت الحب علينا. فين حبيبي وفي ليالينا راح ما لحقش يقول لي سلام. بعد ما كان الحب مالينا وقلنا خلاص الجاي دالينا ما بقتش فاضل من مالينا غير نتقابل في الأحلام. حزن وألم يا ناس حرام ايه اللي نبكي من عذاب قلب ظلم. سكت الكلام ما عادش فاضل غير دموع حزن وألم. يا ناس حرام ايه اللي نبكي من عذاب قلب ظلم. أمال أنا فين يا حبيبي وفينك كم سور بقى ايه بيني وبينك. شفت أنا فين يا حبيبي ايه وفينك شوف كم سور بقى بيني بيني وبينك. ليه كل ليلة وليه كل ليلة ليه سكت الكلام.